إذا شئت سهلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فلا بد في شهرنا هذا من الوفاء له أن نتكلم ولو في هذا الدرس عنه، فليس من اللائق أن يمر رمضان دون أن نتعرض له في جلسة من الجلسات، ولذلك جعلناها لرمضان وليلة القدر إن شاء الله تعالى. إخوة الكرام، هذا شهر رمضان قد قرب رحيله ودنا تحويله، رحيش عنا، وهو ذاهب عنكم الآن بأفعالكم وملاقيكم يوم القيامة بأعمالكم. فماذا أودعتموه؟ وبأي النوايا أنتم تودعون؟ هل تنون أن تستقيموا على ما كنتم عليه أم تغيروا؟ بأي النوايا تودعون؟ نعم، أتراه يرحل عنكم حامدا صنيعكم؟ قل الله يوم الخير والله أحسن فيه. أم ذاما تضييعكم وتقصيركم؟ كان عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله إذا دخل هذا العشر يقول: نعم، اللهم إنك قلت وقولك الحق، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن كنت محسنا يا رب فارحمني. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن كنت محسنا فارحمني، وإن لم أكن محسنا فأنت قلت يا رب وقولك الحق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، اللهم فارحمنا. فإن لم أكن من الأول ولا من الثاني، يعني ما أستحق الرحمة، نعم، منها، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي. فإن كنت لا أستحق ذلك يا رب فإنك، فأنا صاحب مصيبة، لا لست أهلا للرحمة ولا للمغفرة، فأنا صاحب مصيبة. فإنك قلت، وحق ما تقول، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، اللهم فارحمهم، اللهم فارحمني. وكان جعفر الصادق في مثل هذه الأيام يقول: اللهم رب رمضان، منزل القرآن، هذا شهر الصيام قد انقضى أو شارك، يعني أوشك على الرحيل، اللهم إني أعوذ بك وبوجهك الكريم أن يخرج رمضان ولك عندي ذنب تريد أن تعاقبني به. في مكان قرب العرش يقال له حظيرة القدس، يقال له حظيرة القدس، هذا يعني تعج بالملائكة عجا. فإذا كانت هذه الأيام، استأذن هؤلاء الملائكة ربهم أن ينزلوا إلى الأرض ليشاركوا المؤمنين في هذا العشر عبادتهم واجتهادهم وقيامهم وصلاتهم، فيخالطون الناس ويمسون بعضهم مشركين، فمن مسوه سعد في الآخرة، ولا يمسون له إلا من حسنت نيته بأن يواظب على ما كان عليه في هذا الشهر، حسنت نيته وصلحت سريرته، نوى أن لا يعود إلى التقصير الذي كان قبل، لا يمسون إلا من حسنت سريرته وصلحت نيته. هؤلاء الملائكة عند حضرة يستجن الله تبارك وتعالى. هذا الشهر يحمل في طياته مآثر، نعم، مآثر فيها للبشرية كلها منافع، لأنها حملت للدنيا، رسالة رمضان كتاب الله حمل للدنيا رسالة الإنقاذ، أنقذها في الفكر من الوثنية السابقة، أنقذها في المنطق، أن تحسن منطقك، أن يحسن وكلامك، أنفذها في البرهان والدليل. فضل لو كان فيهما آلياته في الأرض لفسدتا. أنقذها بالسلوك، أنقذها بالسلوك. المسلم إذا صلى وما حسن سلوكه والله ما استفاد شيء، والله إذا صام ولم يحسن سلوكه لم يستفد شيئا أبدا. فهذه الرسالة أنقذت البشرية منطقا وفكرا وبرهانا وسلوكا، وبرهانا وسلوكا. هذا الشهر من في صياده مآثر، أهمها نزول المنهج كتاب الله عز وجل الذي نزل في رمضان في ليلة القدر، هي ليلة مباركة. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين. شهر رمضان الذي أنزلنا فيه القرآن. إذن في رمضان في ليلة مباركة هي ليلة القدر. الأمر الثاني، هذا المنهج بل كل مناهج الأنبياء نزلت في رمضان، التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها في رمضان في أيام يعني معروفة. لكن الكتب الأخرى غير القرآن الكريم نزلت دفعة واحدة، أما القرآن فنزل منجما، نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العلم في السماء الدنيا، ومنه من سماء الدنيا نزل مفرق حسب الوقائع. علماء يشبه ذلك بصيدلية، في بيت صيدلية للأمراض، حط الصيدلية وضع حبوب للصداع، حبوب للبطن، حبوب للزكام إلى آخره، احتياط. فلما يحصل له شيء يكون إيش؟ الصيدلية جهة. إذا نزل القرآن إلى بيت العزة، فماذا جد وقائع في 23 سنة من بعثة النبي إلى وفاته؟ كل ما حصل مشكلة أو جاء سؤال جاهز القرآن في بيت العزة، ينزل جبريل بالجواب، فكان منجما على إيش؟ على 23 سنة. لذلك المشركين تعجبوا، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال كذلك الله، يعني هكذا أردناه أن ننزل مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لو نزل القرآن جملة واحدة على الرسول قرأه جبريل مرة واحدة ولم يستأنس النبي بجبريل قلت أقوي عنه، كذلك لنثبت به فؤادك، جبريل طالع نازل هكذا. هذا القرآن بيان منهج ومعجزة. الرسل الأوائل كان يأتي المنهج، تأتي المعجزة منفصلة عنه. نزل التوراة على على موسى، بس المعجزة غيرها، معجزة العصا. نزل الإنجيل على عيسى، معجزة إبراء الأكمة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان القرآن هو المنهج وهو المعجزة في وقت واحد. لماذا؟ لأن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة أو الخاتمة، تبقى إلى أن تقوم الساعة، فلا بد من شيء يرافق هذا المنهج يتحدى به البشر، فتحداه بنفس المنهج بالقرآن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فضل عرض. فكان المنهج والمعجزة في وقت واحد، لأنه كما ذكرت الرسالة الخاتمة. هذا القرآن يدل على صدق البلاغ من الرسول، وعلى أن هذا القرآن كلام الله. طيب كيف أنا أقول، كيف أثبت أنه كلام الله عز وجل؟ العرب أدركوا أن هذا القرآن يخاطب في النفس البشرية ملكات لا يعلمها إلا الله، حتى المشركون يخاطب في البشر ملكات لا يعرفها إلا ربها خالقها تبارك وتعالى. هذه الملكات لما تسمع القرآن الكريم تنفعل، تتحرك. الكفار تنبهوا، وتقرؤون في السيرة كيف كانوا يمنعون أصحابهم من السماع القرآن الكريم من النبي ومن أبو بكر ومن الغير ومن غيره. نعم، أكثر ما كانوا يخافون أن يسمع أتباعهم القرآن فيتأثر. أبو بكر كان صوته جميل وأسيف قلب رقيق، إذا قرأ يستمع الشباب والأولاد والنساء على قراءته، فخافوا فقالوا يا أبا بكر نحن يعني أجرناك على تقرأ في بيتك لكن لا ترفع صوتك عبد أثر. فلما أصر أخرجوه، فهاجر بالطريق له وجد ابن الدغنة فرده، فقال أمثالك لا يخرج، يعني ابن الدغنة بيعرف من هذا أبو بكر. نعم، ولذلك كانوا يمنعون أتباعهم أن يستمعوا للقرآن، ومع ذلك كان زعماءهم يأتون سرا ويستمعون ليلا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع. فشهد بعضهم فعوتب فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدف وإنه ليحطم ما تحته وإنه يعلو ولا يولى عليه. هذا كلام الله. شيء ثاني يقول لك على أنهم أنتم تقرؤون فواتح السور ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، والمشركون سمعوها ولم يثبت أن أحدا منهم قال ما هذا أبدا أبدا، ما في أحد قاسوا الحروف، مما يدلك على أنهم يعني أدركوا أن هذا شيء فوق طاقتهم وتحداهم 10 صور صورة إلى آخره. نعم، ولذلك لم يكتفوا فقط بمنع أتباعهم من سماعه، بل أمروهم أن إذا قرأ أحد أي النبي أو غيره شيئا من القرآن الكريم فصفقوا صفقوا صفقوا حتى المقابل لا يفهم ولا يسمع. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. بس سمع القرآن ينفعه. نعم، وكانوا الآن بعدها الزنادقة لجأوا إلى طريقة أخرى يشغل الناس بالقرآن الكريم. يذكرها الشافعي لما خرج من بغداد، يقول خرجت من بغداد فتركت قوما من الزنادقة الذين لهم يفعلون شيئا اسمه التغبير يشغلون به الناس عن القرآن الكريم. شو التغبير؟ التغبير النغم، كانوا يجيبوا وسادة من الجلد يحشوها شيء، يجيبوا قضيبين من الزجاج يضربوا على هذه الوسادة يطلع على نغم فيغنون ويرقصون، هذا اسمه التغبير. فشغلوا به الناس عن القرآن الكريم. الآن الغناء، الآن الغناء، قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل. يقول ابن عباس وثمانية من أصحاب النبي 9 رواه أن إيش هو والله الغناء، هو والله الغناء، هو والله الغناء، هو والله الغناء من فعل الزنادقة حتى يشغلوا به الناس عن القرآن الكريم. إذا يخاطب القرآن الكريم ملكات في النفس البشرية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لذلك كان له هذا التأثير في النفوس. نعم، كان له التأثير في النفوس. قصة جبير بن مطعم، نعم مشرك، حصلت معركة بدر، وقع بعض أتباعه بالأسر، فأتيت النبي لأفكهم بالإيمان أو بالتعليم كما ورد. يقول فأتيته قدمت عليه وهو في صلاة المغرب، جلس ينتظر جبير بن مطعم يعني زعيم زعماء المشركين. نعم، فسمعته يقرأ بسورة الطور، فلما وصل إلى قوله تعالى أم يقولون تقول، يعني هذا القرآن يعني محمد، أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. قال فلما تلاها انخلع قلبي وكأنه طار من مكانه، كان مشركا ثم أسلم. حادثة عمر كم مرة عمر قبل إسلامه استمع القرآن؟ ما تحرك. لذلك القلب لا يتحرك للقرآن إلا إذا أخليت أفكارك البعيدة عن الله أن تنظر إليه بمنظار محايد، عندئذ يقع الكثير. سمع كثير قبل أن يسلم، لما قال له اختك فاطمه وزوجة سعيد بن زيد اسلموا، جاء غاضبا يريد ان يبطش بهم، شاف صحيفه بسورة طه، اعطيني ما اعطي، اتفقوا يعقوب اختفت غسل الى اخره، قام يقرا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. فلما انتهى الى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، واذا به يقول ما احسن هذا الكلام واكرمه. سمع القرآن، لكن هذه اللحظة لما ضرب أخته وتألم وخرج الدم رق قلبه، فأصبح الأمر حيادي، هذا الكفر العنيف خرج رق قلبه مع في قسوة. فلما رق القلب وجاء المنهج نظر صحيح ما أحسن. وكان كلما مر باسم من أسماء الله في الآيات أخذت سرعته يرجع. فلما قرأ وصل إلى قوله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال ينبغي لمن قال هذا الكلام أن لا يعبد غيره، هذا كلام الله. قال هالكلام يجب أن يؤمن وهو الله تبارك وتعالى. فالقرآن بصائر، نعم، لا يدرك أصوله إلا أهل الإيمان. هذا بصائر للناس، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لما دخل الإيمان في القلب ترى هذا الكلام. لذلك تجد العلماء لا يشبعون منه، وتجد العوام يتأثرون. اقرأوا على رجل غربي ما بيفهم عربي بالقراءة، والله يتأثر. الهندي بيقرأ لك المصحف ما بيعرف شو معناه ولا كلمة، بيبكي ما بيعرف شو معناته، لكنه تراه يبكي وهو لا يفهم. العوام رغم أنهم لا يفهمون لكن يحبون القرآن ويتأثرون به. وذكرت مرة قصة الفضل بن الحباب، وكان عالما في النحو عالم جليل، أخذ تلاميذه مرة وطلع خارج بغداد معروف، أينما رأه الناس ركضوا لسؤاله، فغير لبسه طلابه وخرجوا إلى الوقت، كان وقت قطاف تمر التمر، كان اسمه أيام المباد، يجيبوا القواصر القفر التمر وتغسوها التمر حتى تبقى مدة طويلة، وكانت المزارع يباح أن يأكل منها ما شاء لكن لا يحمل شيء. فهم جلسوا في ظل النخل والعمال يجمعون التمر، أكلوه تلاميذه وشربوا الماء وقعد. أحد التلاميذ إجى عبده يسأل سؤال، قال يا ما سمى حتى ما يعرفوا الناس أنه معروف، قال أخبرني أطال الله بقاءك، أطال الله عمرك، أطال الله بقاءك. يسمون العرب الطبقلة، يعني كلمة أطال الله بقاءك يختصروها في الطبقلة، يعني مثل الحوقلة للبسملة وهكذا. نعم، قالوا أطال الله بقاءك يعني في قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أطال الله بقاءك، هذه الواو شو أعرابها؟ فقال فاعل، هذا فعل أمر للجمع فاعل. فقال السائل كيف أقول للواحد مو للجمع من فعل وقاء؟ قال أقول قي أو تلحق بها السكت قي عشان أخف. قال فإذا كان اثنان ذكرا أقول قيام. قال فإذا يعني كانوا جمع أقول قو. فإذا كانت أنثى أقول قي. فإذا كانت اثنتين أقول قيام. فإذا كنا جمعا أقول قينا فسكنا نارا. العمال عم يسمعوا قال قي قو، شو ظنوهم عما إيش؟ والآية قو أنفسكم يستهزئون. فقاموا إليهم بالجريد والنعال، واشتغل إيش؟ الضرب بالشيخ وبالتلاميذ، قال وينكم أتقرؤون القرآن بحروف الدجاج؟ يعني قال قلقوا، فحتى كشفوا عن أنفسهم حتى إيش، حتى تركوا الشيخ والتلاميذ. تأثير عجيب. نعم. وتعلمون أنتم كذلك أن هذه الأيام إخوتي الكرام أيام الاجتهاد، لم يبق من الشهر إلا اليسير، فينبغي أن نجتهد بأمرين. الأمر الأول بشرف هذا العشر لأنه يحوي ليلة القدر. الشيء الثاني، نحن نودع هذا الشهر ولا ندري هل يعود علينا أو أن نحضره مرة أخرى أو لا نحضره، قد حدد من يحضره إلا بعد ثانيتين أبدا. لذلك ليلة القدر أيها الإخوة ليلة يفتح فيها الباب، يقولوا لكم اللي ارتفع السماء بيطلع نار نور تسجد الأشجار، كل ذلك لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفت حتون الصغار يطلع النور تنتشر كفلة، ليلة يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب، حبون الله ورسوله ويسمع الخطاب إذا كنت مخلصا، ويرد الجواب ويسنى للعاملين عظيم الأجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إخوة الكرام استدركوا باقي هذا الشهر، فإنه أشرف أوقات الدهر، والجم النفوس عن هواها بالقهر، احملها على الطاعة وجنبها المعصية غفل عنها. أما سمعت بالحور فجهز المهر، الحور لها مهر وعبادة والطاعة. أخي الكريم أيقظ نفسك لما بين يديها من أهوال الآخرة، وانتظر ما سيأتي عن قليل إليها الموت، انتظر سيأتيك. واسمع وأسمعها لنفسك وأسمعها المواعظ، فقد حضرت لدينا، إذا حضرتك المواعظ فأعر سمع واقبل النصح وخذ على النفس ضرب الحجر، احملها بقوة على الطاعة، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه أوقات يرفع فيها من فهم ودرى، فهم المطلوب ويصل إلى مراده من جد وترى، ويفك فيها العاني وتطلق الأسرة. أيام العشر هذه الأخيرة، تقدم القوم فاحذر أن ترجع إلى وراء، أوليس كل هذا قد جرى وكأنه لم يجد، سلام هي حتى مطلع الفجر. أخي الكريم الأيام لا تقاس بطولها ولكن بثمارها، فرب ألف شهر تمر عليك لا تفعل فيها خيرا، ورب لحظات تأتي تفعل فيها ألف خير، قضية مش قضية أيام. نعم. ورب ليلة تأتي فيها الخيرات فتفيض فيها النعم على الوجود، ولم تعرف الدنيا نعمة أجل وأعظم ولا خيرا أعظم من نزول القرآن في هذه الليالي المباركة ليلة القدر. أحدنا يأكل الطعام الطيب فيشبع، فإذا قرب إليه الطعام بعد الشبع لا يريده، وينظر إلى أجمل الصور في بعض الأحيان فلا تغريه صورة مهما جبلت، تشعر كأن النفس تطلب شيئا وراء المادية، تطلب لذة روحية فقدها أكثرنا. والله تعالى جعل عالم الروح مغير، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في النفس الإنسانية فراغ لا يسده طعام ولا شراب ولا زواج أبدا، لا ترده إلا لذة روحية هذا الفراغ. نعم. الإنسان يلجأ إلى الدائرة المادية عندما يصير في نفسه فراغ، فيأتي إلى الدائرة المادية ومدتها بسيطة لحظات وتمس أطراف الأعصاب، بينما لذائذ الروح تكون عميقة في النفس البشرية تجعل الإنسان يشعر كأنه يطير. نعم. فإذا قضى شهواته المادية عاد الحنين إلى الروح، وما أجمل قول ابن الرومي يشير إلى هذه الناحية، يقول عانقها لزوجته وأرقى يعني أعلى لذات الجسم المعاشرة الزوجية وأعانقها، والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني، كل شيء بين يدي، وألت مفاها كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيمان، كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الروحين تبتدجا. هنا يظهر جمال الروح والقيام والخلق ويزول جمال الجسم، وأنه يمضي عمر العمر جمال المرأة جسمي قصير بسرعة، ولا لحملين لا ترجع لها. الإنسان عندما ييأس من الاندماج الروحي يقنع بالمادي اليسير. أما سمعتم بأناس يملكون الملايين والمزارع والبيوت والسيارات المنتحرة؟ ماذا ينقصهم هذا؟ كل شيء بني لهم، ماذا ينقصهم؟ كل شيء لدى فراغ الروح، فراغ روحي. هذا نسي نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله بالاحتجاب بالشهوات البدنية، نعم، فأنساهم أنفسهم عن إدراك الجوهرة القدسية والفطرية الطيبة اللي هي قيم الروح. نسوا الله عند الذنوب فعلمهم نسوا كأنه ما هو موجود، فأنساهم التوبة ليكونوا هناك في الجحيم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول ابن القيم هذه الآية تحتها معاني جليلة، أن من نسي ربه أنساه الله ذاته ونفسه، وأي جرم أعظم من أن ينسى الإنسان نفسه فتضيع. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الله أكبر. والنسيان المذموم مش نسيان عادي، لا، أن تتنادى، لا تركز تفكيرك في البؤر الطيبة التي يريدها الله منك، تتنافى الطاعة، بتركز ذهنك بقى على المعاصي، في عقاب، في عذاب، في خالق، في إيمان، لا تركز، فهذا تنازي. لا تحب، لا العاصي ما بيحب الذكر بالآخرة والجنة والنار، إذا كنت يحمل ربنا المسؤولية، يقول هيك الله قدر عليه، سبحان الله. القدر كاشف لا مجبر، لم يجبرك الله تعالى أن تفعل المقدر، يريد أن يلبس الإيش مسؤولية، لكن الله قدر عليه، نعم. فذوقوا بما نسيتم لقائي. إذن النسيان الذي يؤاخذ هو النسيان المتعمد، أن تنسى أو تتناسى هذا، تتناسى ذلك. أما النسيان الذي يأتي من غيرك من الله تعالى يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، قد فعلت. أي عقوبة أشد من أن ينسى الإنسان نفسه؟ هنا بقى تأتي لذاذات الروح في ليلة القدر، ما كيف تكون لذاذات الروح أيها الإخوة؟ كيف تكون، كيف تمر عليك، تمر عليك لذاذات الروح؟ كلمات تشعر حياتك كأنها تغيرت، كأنك كنت مسجون وطلعت، كأنك كنت مسجون، كأنك كنت مقيد وفكت قيودك، نعم. كلمات جميلة، كأنك كنت مسجونا ثم هبت روحك فأخرجت من هذا السجن وهذا الضيق. أين تجد هذه النسمات التي تجعلك تفقد هذه المعاني؟ تجدها في آية قرآنية تقرأها فيطرأ عليك فهم كأنك لم تسمع، كأنك لم تسمع. تكون هذه اللحظات في حديث تقرأه أو يملى عليه فيخطر ببالك معنى تشتاق إلى إيش أن تكون، أن تطبقه، تشعر أول مرة كأنك سمعته لأول مرة، نعم. في بيت من الشعر، في قصيدة، في كلام أدبي، في موعظة، كل ذلك. أحد علمائنا اشتهر بشدة عليه رحمة الله، توفي، كان معلما وكان فقيرا، أحد وزراء التربية في دمشق كأنه سوى شيء، يعني مدرسة بنات، فوصلت إلى هذا المعلم، فقام ساوى خطبة عصماء ونزل بالوزير. الوزير في اليوم الثاني رأسا بطالع قرار بتكميشه، وكان فقيرا، كان يتغطى أربع أخواته أمه في بساط، ما عنده فرشة، أمه أربع أخواته هو يتغطوا بالبساط. فلما فناش كبشر لابد أن إيش يخطر بباله شيء من سويت بحالي أنا بل يندم؟ لا أبدا. هو يقول أنا نفسي شوي يعني ضاقت. يقول دخلت يعني مكانا عند أحد أصدقائه ومددت يدي إلى المذياع، كان الراجل يسموه مذياع، نعم، مد إيده على المذياع، وإذا بقارئ يقرأ قول الله عز وجل في سورة الزخرف: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يقول: والله الذي لا إله غيره وقعت مني هذه موقع الرضا كأني ما سمعتها إلا في تلك اللحظة. ليلة القدر هي اللحظات التي تعيدك إلى الله وتنوي أن تبقى على ما أنت عليه في هذه الليلة المباركة. فإذا شعرت من نفسك أنك إيش، نعم، كان أبو علي الفارسي محمد بن أبو علي الفارسي في هذه الأيام ليلة القدر ينام على الصبح عشان يشوف ليلة القدر، وأمه تنام بالغرفة داخل الغرفة، شعرت بهذه الليلة، قامت تكتشف روحها، دعت فقالت: يا محمد أين؟ قال: على صف. قالت: زين، مش القضية لا صح ولا تحت، زين لعندي لهون فقد شعرت بها. فالقضية قضية إيش؟ بقدر صلتك بالله عز وجل تشعر أحيانا بخفة بدعاء أو آية. انفتاح هذا الروح هو هذا إيش؟ ليلة القدر عندك في هذا الشهر الكريم. نعم. فوقع في قلبي، حدث أحدهم كان في بلد غربي، شاب ملتزم راح لهناك، شاب من العري ما لم يرى في حياته، يقول: حدثتني نفسي أن أرتكب محرما مرة واحدة أنه ما حد شايفني. قال: وإذا بأعماق قلبي كأن أحدا يصرخ الله أكبر، وطلعت مرة الله أكبر، مرتين ثلاث أربع يصرخ الله أكبر. بعد ذلك والله كأن لذات الدنيا كلها دامت تحت قدمي وخرجت الشهوات كلها وطويت الهدى. كان يدخل على شهر إيران فما يشتري، يقول له: يا نواف ليش ما تشتري؟ قل: أنا لا أسلم إلا على المؤمنين. قال له: أنا مؤمن. ما قال له لا، قال: إن المصباح إذا قال أنا مصباح ولم يعطي نورا كان ذلك دعوة بدون دليل. لما يطلع من عند الشهر الصحفي يرجم: شو القضية اللي تشرفت مع يعني؟ قال: وين حق أسقط؟ لقد تشرف الشاب بلقائي ولم أتشرف أنا به. هذا الرجل في هذه النفسية لما يؤذن للأذان يتضاءل ويتضاءل حتى يتصف بالأرض فيسأل: ماذا أنت؟ قال: أرى الدنيا تصغر وتصغر وتصغر حتى كأنها بعوضة أعطاؤها بقدمي. هذه النفس هي التي إيش؟ التي تعرف وتدرك معنى ليلة القدر التي هي فيها لذة منهج الله تبارك وتعالى. أخي الكرام، أخوتي الكرام، لذة المادة تمس أطراف الأصابع، ولذة الروح عميقة قوية تغمر الجسم والروح غمرا. أين تدرك ذلك؟ يوسف عرض عليه أجمل نساء الدنيا ولا ماذا قال؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنه في سجنه مع طاعة الله أرقى بكثير من أن يكون مع أجمل نساء الدنيا وهو في معصية الله تبارك وتعالى. أسرع بتوبة أخي الكريم في هذا الشهر إن كنت مقصرا، واعلم أن أهون توبة هي أول توبة، أن أهون توبة هي أول توبة كما قال علماؤنا. ولما أشد قلوب يقول إذا ركع العبد وقال: يا رب، قال الله تعالى: لبيك. وإذا سجد فدعا وقال: يا رب، قال الله: لبيك. الله عبد قدك لبيك. فإذا قال العبد، فإذا عطى ربه العبد وقال: يا رب، يعني سأتوب، قال الله: لبيك لبيك لبيك أو مرتين، يعني يحب التوبة منك أكثر من أنش من الدعاء. أخي الكريم، اسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ليالينا هذه من المقبولين، واجعلنا في هذه الأيام من العاملين المخلصين، واجعل خير أيامنا وخير أعمالنا خير أعمالنا خواتيمها. وخير الأمة الله يقول قولي هذا وأستغفر الله وإلى اللقاء في الأحد الآتي.